الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول كيفية دلالة اللفظ على المعنى. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن دلالة اللفظ على المعنى محصورة في عبارته وإشارته ودلالته واقتضائه. وتكلمنا عن عبارة النص لننتقل إلى الحديث عن إشارة النص. قال المصنف: إشارة النص المقصود بها دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه، لكنه لازم لما يفهم من عبارة النص. الفارق بين إشارة النص وعبارة النص أن عبارة النص هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادل فهمه من نفس صيغته، بخلاف الإشارة فهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصلا من السياق، لكنه لازم لما يفهم من هذه العبارة. قال: وقد يكون التلازم بين العبارة والإشارة ظاهرا، وقد لا يدرك إلا ببحث وتأمل. والأمثلة ستوضح ذلك، لكن نقول ابتداء: الإشارة في اللغة التلويح بشيء يفهم منه النطق، فقد يتكلم الإنسان بكلمته لا يعرف مدلولها ولا يفهم معناها إلا بإشارة معه. يعني أحيانا تكون الإشارة مبينة للمعنى، وربما تدل على معنى أبلغ من دلالة اللفظ على هذا المعنى. يعني أنا لو أشرت إلى واحد دون أن أتكلم هكذا، كأني قلت له إيه؟ تعال. ولو فعلت له هكذا، كأني قلت له إيه؟ ارجع أو ابتعد. ولو أشرت بإصبعي على شفتي هكذا، فكأني قلت له إيه؟ اسكت. إذن الإشارة ممكن تدل على معنى ولا لا تدل؟ تدل على المعنى. فممكن يكون عندنا نص، هذا النص يدل بعبارته على معنى معين ويشير إلى معنى آخر. عشان كده بنقول إن الإشارة في اللغة هي التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي ترابط النطق في فهم المعنى، كما إن الإنسان بيتكلم ليبين معنى معينا فقد يبين نفس المعنى بإيه؟ بالإشارة. زي ما قلت، أقول له تعالى، خلاص فهم إن أنا أريد أن يأتي إلي، وممكن لا أتكلم وأقول له إيه؟ بالإشارة تعالى هكذا. وممكن أجمع بين الاثنين أقول له إيه؟ تعالى، وفي نفس الوقت أشير له هكذا. وممكن أنا أقول له مثلا إيه؟ تعالى بالإنجليزي إيه؟ قمهير ولا إيه؟ أقول له مثلا إيه؟ قمهير. هو مش فاهم قمهير دي يعني إيه، ولكن بالإشارة دي عرف إن قمهير معناها تعالى. يبقى الإشارة ممكن تبين معنى ولا تبينش؟ ممكن تبين معنى لمن لا يدرك هذا الإيه؟ هذا المعنى. نعم. وإذا استعملت بعلى، أقول أشار عليه بكذا، فيكون المراد الإشارة بالرأي. وإذا استعملت بإلى يكون المراد الإيماء باليد. أقول أشار إلى المسجد وقال هذا هو المسجد الذي أصلي فيه، أو هذا هو المسجد الذي تعقد فيه الدروس، أو نحو ذلك. لكن لو قلت له وسألني عن امرأة يريد أن يتزوجها، فقلت له بادر بزواجها فإنها امرأة صالحة، إذا أشرت عليه بإيه؟ بزواجها. هنا أشرت عليه يبقى إشارة بالرأي، أشرت إلى يبقى إلى إيه؟ إيماء باليد. نعم. والإشارة عند الأصوليين دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق الكلام له. أنت تفهم حاجة وسياق الكلام مراد بإيه؟ حاجة تانية. نعم. ويسمى بفحوى الخطاب أيضا، نحو قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، ففي قوله له وعلى المولود له إشارة إلى أن النسب يثبت لمن؟ يثبت لمين؟ يثبت للأب، في حين إن الآية المقصود بها بيان إيه؟ بيان النفقة على من تجد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الآية سيقت لماذا؟ لبيان ما يجب على المولود له تجاه الإيه؟ للأم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى بعد الإيه؟ الطلاق، ما دامت أنها تحمل ابنه أو تحضن ابنه. نعم. فالإشارة أو هنقول العبارة أفادت وجوب النفقة على المولود له، والإشارة أفادت أن النسب يكون للآباء وليس للأمهات. نعم. وقيل في تعريف الإشارة ما عرف بنفس الكلام لكن بنوع تأمل وضرب تفكر، غير أنه لا يكون مرادا، يعني لا يكون مرادا من السياق، ولكن إذا الواحد فكر يفهم من وراء السياق ده إيه؟ أشياء أخرى. قالوا ونظيره في الحسيات أن من نظر إلى شيء يقابله فرآه ورأى غيره مع أطراف عينه مما يقابله فهو مقصود بالنظر، وما وقع عليه أطراف بصره فهو مرئي لكن بطريق الإشارة تبعا لا قصدا. يعني واحد ينظر لحاجة معينة هو يريد أن يراه، وهو بينظر للشيء الذي يريد أن يراه رأى بطرف عينه جوار هذا الشيء إيه؟ شيء آخر. يعني واحد مثلا بينظر من بعيد إلى هذا المسجد فلمح بطرف عينه للأسف الكنيسة اللي بعد المسجد، هو يقصد ايه؟ يقصد النظر الى المسجد، لكن وقع طرف عينه على يبقى هنا المقصود اصالة بنظره ابتداء هو الايه؟ المسجد، واللي جه بطرف عينه هو الايه؟ مثلا الكنيسة او بعض المباني اللي بجوار الايه؟ المسجد. فنقول ده عبارة وده ايه؟ اشارة، لانه جه بايه؟ بطرف العين وليس مقصودا في ذاته. كما إن الإنسان ينظر في العبارة يبقى لها معنى واضح، كل الناس عندما ينظرون في هذه العبارة أو ينظرون في هذا النص يقولوا هذا بيدل على كذا، لكن في واحد ثاني يبدأ يتأمل ويتدبر ويقول لا وبيدل أيضا على كذا وكذا وكذا، يبقى اللي يفهمه كل الناس لأن النص مقصود به ده اسمه عبارة النص، واللي يفهمه بعض الناس من جوانب تأمل وتفكر يبقى ده اسمه إيه؟ أيوة، ويقولوا النص يشير إلى كذا، أما الثاني فيقولون النص يدل على كذا. نعم. قال أمثلته قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عبارة النص هنا إيه؟ إباحة إتيان الزوجة والأكل والشرب إلى طلوع الفجر الصادق. قال عبارة النص إباحة إتيان الزوجة في ليلة الصيام في أي وقت من الليل إلى ظهور الفجر، وده أمر إيه؟ كل ناس يفهموا، وحل لكم الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام، ده إيه؟ يعني في تقديم وتأخير في الآية، فأي واحد يقرأها يفهم منها إن إتيان الزوجة مباح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب اللي يتدبر في المسألة، اللي هيأتي زوجته إلى طلوع الفجر هيدخل عليه وقت من النهار وهو جنب ولا لا؟ يبقى نفهم من الإشارة إيه؟ إن الجنابة لا تضر بصحة الصيام، إن الجنابة لا تضر بصحة الصيام، لأن اللي هيجامع زوجته إلى طلوع الفجر لابد إن هيجي عليه وقت من النهار وهو جنب قبل أن يغتسل، وبالتالي لا بأس بذلك، وهذا لا يتعارض مع صحة الصيام. قال وإشارة النص أن الجنابة لا أثر لها في الصوم، ودلك وذلك وذلك أن من له أن يجامع ولو في آخر لحظة من الليل فإنه قد يصبح جنبا، فلازم الإباحة أن الجنابة لا أثر لها. قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عبارة النص واضحة، وإيه؟ الذي لا يعلم يسأل حتى يعلم، فعبارة النص وجوب سؤال أهل الذكر عند عدم العلم. طيب فيه واحد لا يعلم وهؤلاء كثر، وفيه واحد يعلم، طب اللي يعلم ده يلزم وجوده ولا لا يلزم إيجاده؟ لابد من السعي الجاد ليوجد العلماء بين العلم، فدي الإشارة. يبقى هنا النص أوجب بعبارته سؤال العلماء وأشار إلى وجوب إيجاد العلماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى لابد من وجود العلماء. طب لم يوجد عالم يبقى الكل يأثم، لكن هل في النص ما يفيد ذلك؟ ممكن يكون استفدنا من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى، وهذا النص أيضا فيه ولكن ليس بطريق السياق أو النظم المقصود فيه كذا مباشرة، ولكن بطريق خفي بنوع من التأمل والتدبر. قال والإشارة وجوب إيجاد أهل ذكر ليسألوا، إذ لا يمكن سؤال أهل ذكر لا وجود لهم. نعم. لا لا لا نقوم نخلف له كلام ثاني خالص إن شاء الله. احنا الوقت بنتكلم على دلالة اللفظ على المعنى، اما مفهوم المخالفة فدلالة اللفظ على معنى اخر لحكم يناقض الحكم اللي عندنا، وهي الكلام عليها ان شاء الله. قوله تعالى مثال ثالث وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله عز وجل وفصاله في عامين. طبعا الآية الاولى بالعبارة اوجبت ايه؟ او بينت، مش هنقول اوجبت، ان الانسان يستغرق 30 شهرا في حمله ورضاعه. طبعا ليه؟ الايه الثانيه ذكرت الرضاع دون الحمل وفصاله في عامين. طيب لو طرحنا العامين من 30 شهر يبقى ايه؟ 6 أشهر هم مدة الحمل الممكنة، إن ممكن تكون أقل مدة للحمل إيه؟ يبقى هنا كما إن إحنا ممكن نفهم من نص واحد بالإشارة معنى آخر أو حكم جديد، ممكن نفهم بإيه؟ نفهم حكم جديد بالجمع بين نصين. زي ما عرفنا ان الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، بالجمع بين ايتين الاية اللي في اول النساء والاية اللي في اخر النساء ايضا. ده بيقول لك اشار النص الى كذا، ان حصل جمع بين دليلين. قال اشار الى ان اقل مدة الحمل 6 أشهر، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، دلالة العبارة وجوب النفقة للوالدات على الأب، ودلالة الإشارة وجوب نفقة الابن عليه كذلك لنسبته إليه بقوله له، فهو كما لا يشاركه أحد في النسبة فلا يشاركه أحد في وجوب هذه النفقة. يبقى الإشارة هنا أفادت حقيقة، العبارة أفادت وجوب نفقة الوالدات على الأب، والإشارة أفادت وجوب نفقة الابن عليه أيضا، لأنه إذا كان هينفق على أمه لأجله يبقى من باب أولى أن ينفق أيه؟ عليه هو. وكذلك أفادت بالنسبة أو بالإشارة أن النسبة تكون لمين؟ أن الولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه إلا بحالة واحدة مستثناة اللي يحالك الملاعنة، إذا وقع لعان بين الرجل والمرأة لنفي نسبة الولد من الأب، عندها ينسب الولد لأمه، ينسب الولد لأمه. هذا فيما يتعلق بالإشارة. احنا قلنا الأول العبارة في نص صيغة لبيان معنى معين، يتبادر هذا المعنى إلى أي ذهن بمجرد مطالعة النص. الإشارة لا، النص لم يسق لبيان هذا المعنى، ولكن فهم المعنى بإيه؟ بنوع من التأمل والتدبر، عشان كده قلنا يشير النص إلى كذا. نعم. في بعد ذلك القسم الثالث دلالة النص. قال المقصود بها دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق، أي عبارة النص، لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم. يبقى احنا هنا بنقول العبارة بتدل على حكم، والإشارة بتدل على ايه؟ على حكم تاني. في الدلالة ايه؟ العبارة بتدل على حكم لمنطوق، وفي نفس الوقت المنطوق ده خد حكم معين لعلة معينة. فبحثنا وجدنا أشياء أخرى النص لم ينطق بحكمه، ولكنها تشترك مع الحكم المنطوق به في علة، فبنعطلها نفس الحكم. ده إيه؟ دلالة النص، أو نقول دلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا، وده التعريف الأصح لدلالة النص. لأن النص ممكن يدل على معنى واضح، وممكن يكون بيدل على معنى أوضح منه في حاجة تانية، وإن لم يكن النص قد أتى بها. يعني عندما يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يبقى النص هنا نطق بإيه؟ عبارة النص تحريم التأثير للوالدين. حد يختلف كده؟ لأن النهي يقتضي التحريم، فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، يبقى التأثير إيه؟ محرم. طيب الضرب أشد حرمة، لأن العلة اللي لأجلها حرم التأثير هي إيذاء الوالدين بأدنى إيذاء. طب لو الإيذاء أعلى؟ صحيح النص ما جاش بالضرب ولا بالشتم ولا بالقتل، ولكن جاء إيه؟ بأقل منها اللي هو مجرد كلمة أف. يبقى إذا كانت كلمة أف اللي ممكن ما تشغلش بال الأب ولا تحزنه محرمة، تب الشتيمة يبقى ايه؟ تب الضرب يبقى ايه؟ تب القتل يبقى ايه؟ يبقى هنا بنقول ايه؟ صحيح النص لم ينطق بهذه الأشياء، لا نطق بالشف ولا بالضرب ولا بالإيه بالقتل، ولكن اللي يفهم تحريم التأفيف مباشرة يقول إيه، إذا كان الأقل محرم يبقى الأعلى أشد تحريما. عشان كده بنقول دلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص، يبقى احنا ما وقفناش عند كلمة أف، ولكن وقفنا عند إيه، لماذا حرمت كلمة أف؟ ليه حرمت؟ لأن فيها إذاء، يبقى إذا كان أدنى إذاء محرم نسال بقى كلمة أف في الوقت خالص، وجينا لإيه؟ لسبب تحريمها، سبب تحريمها إذاء الوالدين بأدنى إذاء، فبيبقى الإذاء الأعلى أشد تحريما. واضح؟ عشان كده هو قال دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق، المنطوق عندنا هنا إيه؟ تحريم التأثير لمسكوت عنه، المسكوت عنه إيه؟ ها الشتم والضرب والقتل، ده ما اتنطقش بيه، والآية ما تعرضتش لذكره، ولكنه في العلة أوضح وأظهر من العلة اللي حرم التأثير لأجلها، يبقى الحكم هنا أولى بهذا. نعم. أقول فإذا كان النص تدل عبارة على حكم في واقعة لعلة بني عليها هذا الحكم، ووجدت واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم، أو هي أولى منها، وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، يبقى الفرق بين دلالة النص والقياس إن القياس تحتاج إن أنت إيه؟ تبحث عن العلة في الأصل إيه، وهل العلة في الفرع تساوي العلة في الأصل ولا ما تساويهوش، إنما هنا واضح لأي واحد عنده ذرة عقل إن العلة في الفرع على الأقل تساوي العلة فين؟ في الأصل، أو تبقى أوضح منها. وبالتالي إذا كان الحكم معلل بعلة مدركة وفي تحريم، يبقى العلة دي إذا ظهرت في حاجة تانية بالفهم اللغوي، يبقى ده اللي احنا بنقول عليه دلالة الايه؟ دلالة النص. قال أمثلة، طبعا ذكر أولا قوله تعالى فلا تقل لهما أف، دلالة العبارة تحريم قول أف للوالدين، وهذا هو المنطوق. ودلالة الدلالة تحريم سبهما وشتمهما ولعنهما، وهذا هو المسكوت عنه، فنبه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه، وهو معنى يدرك من غير بحث ولا نظر. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دلالة العبارة أخذ الجزية من أهل الكتاب صغارا. ليه؟ لأن الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمر، يبقى هنا العلة هي إيه؟ تصغير شأن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان. طيب دلالة الإشارة هنا أخذها من الإيه؟ أخذها من الوثن، لأنه أولى بالصغار من الكتاب، ده استدلال المالكية. وتقدم في القياس تسمية هاتين الصورتين بقياس الأولى، لأن لو جينا ننظر هؤلاء اللي هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون بالله، وقد يؤمنون باليوم الآخر، لكنهم لم يحرموا ما حرم الله ورسوله، ولم يدينوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزمهم الصغار. فكل من شاركهم في هذه العلة يلزمه أن يصغر شأنه ويحقر كما صغر هؤلاء وإيه وحقروا. نعم. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. العلة هنا إيه؟ علة التحريم. ها؟ تبديد أموال الأيتام الأصل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طب لما يبددها سواء أكلها هو أو أكلها لغيره أو حرقها، المهم إنه إيه؟ قربها بالتي هي أسوأ. المهم إنه يكون خرج عن المنطق بتاعنا في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا لم يفعل ذلك صار مبددا لمال اليتيم ويستحق الإيه؟ ويستحق هذا الإثم. قال دلالة العبارة حرمة أكل أموال اليتامى، وهذا هو المنطوق، ودلالة الدلالة تحريم إحراقها وإغراقها، وهذا هو المسكوت عنه، فنبه بالمنع من الأكل على كل ما يساويه في الإتلاف. وتقدم في القياس تسمية هذه الصورة بقياس المساواة. القضية ليست قضية هو اللي ينتفع به ولا غيره ينتفع به، ولكن هو ضيعه على اليتيم أو بدله لليتيم. تنبيهان: تسمى دلالة النص بالقياس تجوزا لوجود معناه فيها، وإن كان فهمها لا يتوقف على اجتهاد. يبقى هنا الدلالة أوضح من الإيه؟ من القياس وأقوى منه، لأن وجه الاستدلال بها بيكون أقوى. تعرف دلالة النص عند العلماء بألقاب، هي أولا مفهوم الموافقة. ليه مفهوم موافقة؟ لأن حكم المسكوت عنه بيوافق حكم المنطوق به. بيوافقوا ليه؟ لأن الاثنين اشتركوا في علة واحدة زي ما قلنا، فلا تقل لهما أف، يبقى إذا حرم عليك التأثير يبقى من باب أولى ما يحرم الإيه؟ الشتيم، ومن باب أولى لا يحرم مجرد رفع الصوت، بل يحرم أيضا يعني إحداد البصر إليهما، يعني كل ما يدخل الحزن على قلبيهما فهو إيه؟ ممنوع. ولو كان فيه أدنى في التعبير من كلمة أف لقالها الله عز وجل. يبقى القضية مش قضية أف أو غير أف، ولكن القضية إيه؟ كأنه قال فلا تدخل على قلبيهما حزنا، أو فلا تؤذيهما بأدنى إيذاء. بس يدخل في الإيذاء ده إيه؟ كل ما يحدث به الإيذاء، سواء كان من تأفيف أو غير. فعشان كده سميناه مفهوم الموافقة، لأن الحكم في المسكوت عنه بيوافق الحكم في المنطوق به. ليه؟ لاشتراكهما في العلم. فحوى الخطاب، والفحوى هنا أي المعنى. قال والفحوى المعنى، يعني معنى الخطاب. ويسمى بهذا إذا كان طريق الدلالة بالأولوية، يعني أنت ما تيجي تقول كده في الآية اللي معانا فلا تقل لهما أف، يعني التأفيف حرام؟ لا، تبقى من باب أولى من إيه؟ الشتيمة حرام. فالمعنى هو عمدة الحكم هنا مش اللفظ، المعنى هو عمدة الحكم. زي ما كنا بنقول هناك في مسألة إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن تحريم البيع وقت النداء ليس لذلك، ولكن لأنه هيعوق عن شهود الجمعة أو هيأخر الإنسان عن شهود الجمعة، يبقى يشترك في هذا المعنى أي عمل مش تجارة بس، إنما النص يجيب الإيه؟ بالبيع. يفرض أنه بيعمل عمل في بيته، يغفق مثلا في بيته أو يدهن أو بيعمل أي حاجة في البيت، يمنع ولا لا يمنع؟ ليه؟ لأن إحنا ما نظرناش إلى النص، ولكن نظرنا إلى المعنى. المعنى اللي لأجله حرم البيع في هذا الوقت هو إيه؟ الشغل عن حضور الجمعة. فأي حاجة تشغل عن حضور الجمعة تاخد الحكم ولا لا؟ تاخد الحكم. إحنا هنا لم نلتفت إلى الله، وإنما اعتبرنا المعنى. واضح الكلام؟ طيب الثالث، لحن الخطاب. لحن الخطاب اللي هو قريب من دلالة الإشارة، لكن بيقول هنا الفرق بينهم انه بيكون العلة في الفرع تساوي العلة في الأصل قد بعض. زي ما قلنا في مسألة تبديد مال اليتيم، سواء أخذه هو أو أكله الإيه لغيره، سواء أخذه رماه في البحر أو أخذه اشترى به حدا لنفسه، المهم في الآخر النتيجة واحدة بالنسبة لمين؟ بالنسبة ليتم الرضاع. ضاع ليه؟ ما لناش دعوة، المهم إن هو إيه؟ إن هو ضاع، عشان كده بنقول عليه لحن الخطاب إذا كان طريق الدلالة المساواة. ويقال أيضا القياس الجلي، ووجهه عدم الحاجة في فهمه إلى اجتهاد مع وجود صورة القياس فيه. وبعضهم بيقول عليه قياس لغوي وبعضهم بيقول عليه قياس قطعي. يبقى دلالة النص هنا يعبر عنها بإيه؟ أول حاجة مفهوم الموافقة. هتجد بعض الفقهاء يقول لك كده دل على ذلك مفهوم الموافقة، واحد تاني يقول لك قياس الأول، واحد يقول لك القياس القطعي، واحد يقول قياس لغوي، واحد يقول لحن الخطاب، واحد يقول فحوى الخطاب. كل دولة مجموعين إيه؟ في دلالة النص. دلالة النص اللي احنا بيكون عندنا حكم لمنطوق به وفي مسكوت عنه بيشابه المنطوق به في العلة، يبقى نديله الايه؟ نديله نفس الحكم، سواء كان العلة اوضح في الفرع منها في الاصل او بتساوي العلة فين في الاصل. واضح الكلام؟ طيب اخيرا نعم من ناحية الاستدلال بها هو الاستدلال شوف احنا قلنا في الاول ايه دلالة اول حاجة كنا بنقول عليها دلالة اللفظ على المعنى والعبرة عندنا بالمعنى، لكن ازاي نفهم المعنى ده؟ فبنتكلم الان كيفية دلالة اللفظ على الحكاية لانه معنى متبادل الى الذهن، فانا وانت وكله اي حد يسمع مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع كله يفهم ايه؟ اباحة التعدد ولا لا؟ خلاص مسألة واضحة. والآية مقصود بها ايه؟ صيغة لبيان ان اذا خاف انسان من ظلم يتيمة تحته مفيش مانع ان هو ايه؟ يتجوزه حتى وان كان متزوج. لكن لما نيجي واحد بقى كان يبدأ يتمعن في الآية يفهم منها حاجات تانية، لما يفهم منها حاجات تانية نقول دي إشارة النص، واللي يصل إليه من خلال إشارة النص هو بالضبط زي اللي وصل إليه من خلال عبارة النص. يعني الآن مثلا لما أقول لك في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقلت لك يفهم بالإشارة ان الجنابة لا اثر لها في الصيام، حكم يعمل به ولا لا يعمل به؟ يعمل به. صحيح جاء ما يؤكده من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. انما احنا ممكن تتعدد الادلة لبيان الحكم الايه الواحد، هو مش بيجي في مسألة يقول لك دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والنظر. ليه؟ لأن كل ما تعددت الأدلة كل ما اطمأنت النفس إلى هذا الحكم. ده أنت بتبقى تقول لي واحد دليل واحد يقول لك أنا فيش دليل تاني على المسألة دي، مع إن الدليل الواحد إيه؟ الدليل الواحد يكفرك لما تقول له على فيه واحد واثنين وثلاثة ساعتها بيسلم لك. فبلا شك إن زي ما بيستفاد من النص بالعبارة يستفاد من النص بالإشارة ويستفاد من النص أيضا بالإيه؟ بالدلال، لأن النص أوسع من إن إحنا ناخد بظاهره فقط. لو خدنا بظاهره هنهمل كم كبير جدا من الاحكام الشرعيه التي يحتاج الناس اليه، لان النصوص زي ما قلت في اول درس احنا بنتكلم في فائده مدرسه الاصول النصوص تتناهى والحوادث والاقضيات لا تتناهى، فكيف يستوعب المتناهي ما لا يتناهى الا بايه؟ الا بان احنا نفهم النص فهم موسع، فنقول دل بكذا على كذا ودل بكذا على كذا ودل بكذا على كذا، يبقى من هنا تتكون الملكة الفقهية ونقدر نخرج بأحكام لكل مسألة تجد في حياة المسلمين. إنما لو وقفنا على الظاهر بس وقلنا العبارة فقط يبقى إن شاء الله ثلاث أرباع الأحكام والمسائل الجديدة مش هنعرف لها أحكام، وساعتها يتهم الدين بالقصور والنقص والقضية مش في الدين ولكن فين؟ في المتدينين، إن هم لن يتعلموا ولن تتكون عندهم الملكة الفقهية لإيجاد حلول لكل المشاكل اللي بتواجه الايه الأمة، والحلول موجودة فين؟ في النصوص نفسها، ولكن في نص بيبقى واضح كل الناس تفهم منه المراد، وفي نص بيكون خفي وفي واحد بيستفيد بالعبارة واحد بيستفيد بالإشارة واحد بيستفيد بالدلالة، ده طبعا ليست مواتية لكل ايه لكل واحد. بقي اقتضاء النص. قال المقصود به المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره. أولا، دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم. أن أي واحد بيتكلم بكلام يقصد من ورائه بيان معنى معين ولا لا؟ طيب، فدلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. يعني بنقول إن لابد من وجود مقدر محذوف، لو لم يوجد لكذب الكلام أو كان خطأ أو باطلا. وده اللي المصنف قاله، المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره. دايما جماعة اللغة يقولوا ايه هنا؟ مقدر أو محذوف، تقديره كذا. ليه؟ لأن لا يمكن أبدا أن المعنى يستقيم شرعا أو عقلا ولا يكون صدقا إلا بوجود هذا الايه؟ المقدر. طب ليه بيحدث؟ للبلاغة، من باب البلاغة، وإنه متبادر إلى الذهن يفهمه كل إنسان سواء قلناه أو ما قلناهوش. يعني لما يقول الله عز وجل مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أي واحد يفهم مباشرة إنه يسأل إيه؟ هيروح يسأل جدران القرية وشجر القرية وبيوت القرية، ولا يسأل إيه؟ الله المستعان، يسأل أهل القرية. فإذا مش محتاج إن هو يصرح بإيه؟ بالأهل. ولذلك بعض العلماء يقولون إن هذا ليس مجازا، ده مش مجاز، ولكنه يفهم بالعقل. فكأنه لما قال اسأل القرية يتبادر إلى الذهن مباشرة أهل الإيه؟ أهل القرية، وإن كان سؤال القرية غير مستبعد في الأمور الإيه؟ الشرعية. طيب، فهنا لما بنقول دلالة الاقتضاء يبقى فيه لابد من محذوف، تقديره كذا. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. ظاهر الرفع ايه؟ ها؟ رفع، لا، ظاهره رفع ذات الخطأ وذات النسيان وذات الإكراه. لكن هل هذا صحيح؟ ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا، غير صحيح. لأن لو كان ذات الخطأ مرفوعا لما ترتب عليه أي حكم؟ ووجدنا الشرع يرتب أحكاما على الخطأ أم لا؟ في أحكام ترتبت على الخطأ ولا لا؟ ها؟ لو قتل إنسانا خطأ ترتب عليه حكم ولا مترتب؟ يبقى نفهم من كده إنه إيه؟ لم يرفع نفس الخطأ، ولكن رفع إيه؟ الكلام اللي أخونا قاله، رفع إثم الخطأ والنسيان والإكراه. يبقى الإثم فقط، أو اللي بعض العلماء بيسميه يرفع هنا حق الله دون حق العبيد. فلابد من وجود هذا الإيه؟ وجود هذا المقدر. طيب، الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال ايه؟ فمن كان منكم، مفيش من قال ايه الآية، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. منطق النص ايه اللي نفهمه من ظاهر النص بدون التقدير او الآية تاني؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى أي مريض أو أي مسافر هيعيد الأيام اللي سافر فيها والأيام اللي كان مريض فيها سواء أفطر أو لم يفطر، ولا لا؟ مش الآن تقول كده؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ده ظاهر الآية يا جماعة. يبقى هنا لابد من مقدر محذوف. المقدر المحذوف ده إيه؟ أيوة بارك الله فيكم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لأنه ممكن مريض ما يفطرش، ممكن يكون مسافر وما يفطرش، يبقى نقول له برضه فعدة من أيام أخر. نقول له يبقى هنا ده اللي احنا بنقوله فيه دلالة الاقتضاء، إن المعنى يحتم علينا افتراض محذوف احنا بنسعى الى تقدير. كيف يقدر؟ يقدر بايه؟ بالدلائل الاخرى او بالنصوص الاخرى. فهيتبين الان احنا قلنا ان دلالة الاقتضاء ما يوجب علينا وجود او ايجاد مقدر محذوف لصحة الكلام شرعا او عقلا او صدق الايه او صدق الكلام. يبقى من خلال هذا هيتبين لنا ان احنا عندنا مقتضى بفتح الضاد وفي مقتضي بكسر الضاد وفي ايه اقتضاء. الاقتضاء هو النسبة بينهم. المقتضى هو ايه؟ المقتضى هو المحذوف المقدر، زي ما قلنا في الحديث رفع اثم الخطأ والنسيان، وفي الثاني فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. يبقى ده الايه؟ ده المقتضى. طب ايه اللي خلانا عملنا كده؟ اللي هو المقتضي الدليل اللي جعلنا نقدر هذا المحذوف ايه؟ ان احنا وجدنا الشرع لا يفرض على كل مريض او مسافر افطر او لم يفطر ان يعيد هذه الايه الايام. لكن لو قلت فمن كانت حائضا فعدة من ايام اخرى، في هنا تقدير محذوف او مقدر محذوف ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ ليه مفيش؟ لأن الشرع يوجب عليها إن هي تفطر هذه الأيام وبعدين تقضيها بعد ذلك. يبقى هنا العبارة صحيحة شرعا ولا لا؟ لكن لو جيت أقول العبارة الثانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بدون التقدير ده، هتبقى العبارة صحيحة شرعا ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. واضح؟ يبقى احنا عندنا الآن في مقتضي بكسر الضاد وهو ما يجعلنا او ما يوجب علينا ان نذكر هذا او ان نبحث عن هذا المقدر المحذوف. في مقتضى وهو نفس المقدر المحذوف فيه نسبة بينهم وتسمى بالايه؟ بالاقتضاء. طبعا اظن الامثلة اللي هو ذكرها هي نفس الامثلة اللي ذكرتها، حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وطبعا العلماء هنا في خلاف بين الأصوليين، هل دلالة الاقتضاء لها عموم ولا لا تحمل على العموم؟ وهنا بيختلفهم في بعض الأحكام. يعني مثلا الآية اللي احنا أو الحديث اللي احنا ذكرناه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اللي بيقولهم إن دلالة الاقتضاء لها عموم بيقولوا إيه؟ رفع الإثم ورفع إعادة الصلاة. اللي بيقولهم ان دلالة الاقتضاء لا عموم لها واللي مرفوع الاسم فقط بيقولوا ايه؟ يرفع الاسم ويكلف بإعادة الصلاة. كما رفع إثم قتله الخطأ وبقيت الدية واجبة على الإيه؟ على العاقلة. ومن هنا بيختلفهم في مثلا حكم صلاة من تكلم ناسيا أو مخطئا، حكم صلاة إيه؟ صحيحة ولا باطلة؟ طبعا لو تعمد أن يتكلم، الفرق بين الاثنين إيه؟ ده نسي وده تعمد، الفرق بينهم فيه اتفاق على أن المتعمد آثم والناسي غير آثم. بين الذي تكلم عامدا في الصلاة والذي تكلم ناسيا، أن المتعمد إيه؟ آثم وصلاته باطلة، أما الناسي فبالاتفاق لا إثم عليه، لكن صلاته باطلة ولا غير باطلة؟ يجب عليه الإعادة ولا لا يجب عليه الإعادة؟ اللي قالوا إن دلالة الاقتضاء لها العموم يقولون لا إعادة عليه، واللي قالوا لا ملهاش عموم وهي تنفي الإثم فقط ويجب عليه إعادة الصلاة، قالوا إنه يجب عليه إعادة، أو إن صلاته باطلة قالوا يجب عليه إعادة الصلاة. لكن الحقيقة لو جينا ننظر إلى الأدلة هنجد إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقائع لما وجد بعض الخطأ في بعض العبادات لم يرتب على هذا الخطأ إعادة عبادة. ومن ذلك أن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أفطرنا يوما من غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري. فهنا شيخ الإسلام تيمية قال يستفاد من هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يستحب تأخير الفطر إلى حين التأكد من غروب الشمس، لأن هم بمجرد ما غلب على ظنهم أن الشمس غربت إيه؟ فطروا. الأمر الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم إعادة هذا اليوم، إذ لو أوجب عليهم إعادته لنقلوا ذلك إلينا، فدل على أن الخطأ يرفع الإثم ويرفع البطلان. لكن ده فين؟ هنبدأ نفرق بين حكم الله عز وجل وحكم من؟ وحكم الآدميين. فإذا تعلق الخطأ أو النسيان بحق من حقوق الله عز وجل فبإيه؟ بيسقطه. أما إذا تعلق بحق من حقوق الآدميين فبيسقط حق الله ولا يسقط حق الإيه؟ حق الآدمي زي القتل الخطأ. بيتبين من ناحية ذكرنا الآن إن دلالة الاقتضاء بتوجب علينا إيجاد مقدر محذوف. ليه؟ لثلاث حاجات: صدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا. يبقى دلالة الاقتضاء كم نوع؟ ها؟ ثلاث أنواع. نوع الأول ما يتوقف عليه صدق الكلام، ما يتوقف عليه صدق الكلام، زي ما قلنا الوقت رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ووجدنا الشرع بيرتب على الخطأ إيه؟ حكم. يبقى ما نقدرش نقول هنا رفع بالكلية، ولكن رفع الإيه؟ رفع الإثم فقط. القسم الثاني ما يتوقف صحة الكلام عليه شرعا، زي المثال الثاني اللي احنا قلناه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأن ليس كل مريض أو مسافر الشرع يوجب عليه إعادة هذه الأيام اللي أفطر فيها أو كان مريضا فيه، إلا في حالة واحدة إذا إيه؟ إذا أفطر يبقى لابد من وجود هذا المقدر لصحة الكلام إيه؟ لصحة الكلام شرعا. طيب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل كل مريض أو كل واحد برأسه أذى يلزم الفدية؟ ولا إذا حلق؟ إذا حلق وهو محرم يبقى لابد من، زي ما قلنا هناك إذا أفطر يبقى لابد هنا نقول إيه؟ إذا حلق أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. إذا هذا التقدير لابد منه ليه؟ لصحة الكلام شرعا. بقي القسم الثالث وهو ما يتوقف على صحة الكلام ايه؟ عقلا. لما يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، هل زواج الأمهات محرمة ولا حاجة معينة؟ حاجة معينة. هنا العقل بيفرض علينا إجابها وهو وطئ الأمهات. يبقى كأن النص حرم عليكم وطئ الأمهات. يبقى العقل هنا بيقضي بوجود مقدر، وهو مقدر بني عليه التحريم وهو الوطئ. لما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميت، الصحابة لما فيهم من تحريم الميتة عموم الاقتراب منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ انما حرم اكلها. يبقى هنا العقل والشرع الاثنين بيقضوا بايه؟ بوجود مقدر محذوف وهو حرم عليكم اكل الميتة. وقد يأتي نص يقول حرم عليكم ايه؟ الانتفاع بها ما دامت كذا. لكن الاصل ان في ايه؟ مقدر موجود العقل بيوجب البحث عنه وايه؟ وتقديره. اظن كده الكلام فيها انتهى. اقرا الكلام اللي هو قرأ قاله سريعا. اقتضاء النص المقصود به المعنى الذي لا تستقيم دلاله الكلام الا بتقديره، من امثله قوله تعالى، هو طبعا ما فصلش التفصيل اللي انا ذكرته والاقسام، لكن كلامه تقريبا شامل للكلام اللي انا ذكرته. قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم عباره النص تحريم اشخاص الامهات، وهذا لا معنى له وليس مرادا بالنص قطعا، فاقتضى تقدير شيء في الكلام لتظهر دلالته، وذلك التقدير مستفاد بمجرد امتناع دلالة العبارة، فكان المقدر هنا نكاحهن. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالعبارة وضع نفس الخطأ والنسيان وما يكره عليه، والواقع أن الخطأ والنسيان وما يكره عليه أمور موجودة غير موضوعة، ولا ريب أن الشارع ما أراد هذا المعنى، إنما هنالك شيء يجب تقديره في الكلام يقتضيه النص، وهو إثم الخطأ والنسيان وما أكره عليه. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، الآية التقدير فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق شعره ففدية. إذا هذا المقدر لا بد منه ليستقيم المعنى، ولولاه لاختل المعنى أو كان كذبا، لأن الواقع يخالفه، فلا بد من وجود هذا المقدر ليستقيم المعنى وليصح النظم عقلا وإيه وشرعا. هذا أو هذه الأقسام الأربعة هي التي يستفاد بها الأحكام من النصوص، إما عبارة النص وهو المعنى المتبادر إلى الذهن من النص، وإما إشارة النص وهو المعنى الذي يفهم بطريقة في بنوع من التأمل والتدبر، أو دلالة النص وهو إعطاء حكم المسكوت عنه أو إعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه باشتراكهما في العلة، وأخيرا اقتضاء النص وهو المقدر المحذوف الذي لا بد من تقديره ليستقيم المعنى وليصح الخبر لغة شرعا وإيه وعقلا. بعد ذلك تكلم عن مفهوم المخالفة اللي انت سألت عليه في البداية، ده عكس الثاني. احنا هنا بندي للمسكوت عنه نفس حكم الايه المنطوق به، لا، مفهوم المخالفة بتدي للمسكوت عنه عكس حكم المنطوق به لان العلة متضادة. تفكر احنا بنتكلم في القياس، قلنا عندنا قياس ايه؟ قياس العكس وقياس المساواة. قياس المساواة يبقى العلة واحدة في الأصل والفرع فبياخد حكم العكس، العلة في الفرع عكس العلة فين؟ في في الأصل فبياخد ضد حكمه. هو ده مفهوم المخالفة اللي هنتكلم عليه في المرة المقبلة إن شاء الله. قال ما صحة الحديث؟ قال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض البسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. حديث صحيح. وهل المسعر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ هو المقصود هنا المسعر أي الذي يملك توجيه الناس إلى سعر كذا أو سعر كذا. وهل الاسم الثابت في هذا الحديث هو الرازق أم الرزاق؟ والله هو الموجود في هذا الحديث الرازق، ولكن الرزاق صيغة مبالغة، فهي التي تليق بأسماء الله الحسنى. كيف نرد على الشبهة القائلة بأنه كيف يكون الحجاب فريضة ومع ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بغض أبصارهم، ومن هذا يدللون على عدم فرضية الحجاب حتى يكون لهذا المعنى أمر ما شاء الله. يعني طبعا هي من البطلان بمكان يغني عن إبطالها. يعني أولا، من قال إن الخلق كل الخلق يلتزمون أوامر الخالق جل وعلا؟ يعني عندما يقول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هيغضوا أبصارهم عن إيه؟ إذا كان الناس كلهم إيه؟ أو إذا كانت النسوة كلهن محجبات؟ جمعنا الكلام؟ نقول فأين النسوة اللاتي بل أين الرجال الذين ينزلون على حكم الكبير المتعال جل وعلا؟ ألا يوجد في المجتمع كافرات؟ ألا يوجد في المجتمع مسلمات متهتكات؟ في ولا مفيش؟ يبقى إذن التكليف للمسلم أن يغض بصره عن كل امرأة لا تحترم أوامر الله عز وجل ولا تلتزم تكاليف الشرع مسلمة كانت أو غير مسلمة. والواقع يشهد بوجود هذا الصنف ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بوجود هذا الصنف ولا لا؟ صنفان من أمتي لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات، يبقى موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم هو لم يرهما، ولكن ما كانش هو رأى بعض سفور أو تبرج، إنما في وقت من الأوقات هيكون السفور الأول بيشكو إلى الله عز وجل سوء السفور الإيه؟ الثاني. احنا كنا قديما بنتكلم على حجاب التبرج، المرأة مثلا تجيب شرب ملون ومزرقش وبتاع وتحط مكياج على وشها وبتاع مش عارف ايه وهي تدعي ان هي محجبة. النهاردة عندنا بنتكلم على نقاب التبرج، المرأة منقبة وفي الحال يعني هي دوبك مغطية جزء بسيط جدا من أنفها وجبنتها مكشوفة وحطالي ما ربما تكون عاملة عادتات لاصقة ولا حطالي كحل ولا مش عارف ايه، بتبقى أكثر فتنة من لو انها كشفت وجهها كله. وعندنا بنتكلم النهاردة على نقاب التبرج لأن الشيطان قعد لابن آدم بأفرقه، ما في سبيل يسلكها الإنسان إلا ويدخل له تعديلات تتوافق مع حظ نفسه ونصيب شيطانه. إذن من قال إن لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنساء مسلمات أو غير مسلمات اتحجبنا اتحجبوا؟ ده بقول أين الرجال الذين يلتزمون كل أوامر الله عز وجل؟ إذن لما يقول عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أي عن أولئك اللاتي لم يلتزمن شرع الله عز وجل وأعرضن عن الحجاب والحشمة إلى التبرج والسفور، مسلمات أو غير مسلمات. المسألة يعني ما تحتاجش إن احنا نقول شبهة، لأن هي يعني صحيح الأخ قال شبهة ولكن هي أدنى من الشبهة. يعني الشيخ خالد بيضيف لنا مسألة تانية إن بالفعل ممكن حتى لو المرأة منقبة والواحد أمعن النظر فيها ممكن يفتن بها ولا لا؟ ممكن جدا ان هو يبدا يطلق، يعني مثلا الريح مثلا ممكن تاتي على جسمها تبين حجم مثلا مقعده او صدر او الى اخره، او هو هيتتبعها تيجي تركب اتوبيس مثلا جزء منها ينكشف غصب عنها يبدا يشوف مثلا خلف رجلها او الاخر، يبقى كل ده ممكن يحصل مع حتى الحجاب. لكن احنا بنقول على افتراض ان الحجاب بيمنع من الفتنه، وده اللي شرع لأجله أو بعض الحكم لأجل شرعية الحجاب. لكن أين المحجبات بالنسبة للسافرات؟ حتى النسبة لصالح مين؟ السافرة. يبقى لما ربنا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم على الأقل عن هؤلاء الإيه؟ السافرات. المأموم والمأموم نعم يقف حذاءه يقف جنبه. امرأة متزوجة توفيت ولم تؤدي فريضة الحج رجاء إضاء حكم فريضة في الآن عدم قدرتها وقدرة زوجها ماليا ورثت بعض المال ولكنه لا يكفي لأداء الفريضة وزوجها غير قادر على مساعدتها أو قادر في حال قيام أحد أقربائها بأداء الفريضة عنها هل يؤخذ أو يأخذ تقريبا من المال الذي تركته للورثة؟ هل سقط عنها الفريضة بالأداء عنها سواء بالصرف الكامل على الفريضة أو بأخذ جزء من الميراث وإكماله؟ هل الأخذ من الورثة والأداء وأداء الفريضة عن أمهم واجب عليهم أو تطوع؟ ابتداء الله عز وجل فرض الحج على المستطيع والمرأة يلزم لوجوب الحج عليها الاستطاعة المادية وأيضا وجود المحرم معها. فقد يكون عندها مال ولكنها لا تجد محرما يصحبها في رحلتها فعندئذ يسقط وجوب الحج عنها حتى يتوفر لها هذا المحرم من زوج أو أخ أو أب أو نحو ذلك ممن يجوز أن تسافر معه. ده في ذلك هنا بتقول مع عدم قدرتها أو قدرة أو هو بيقول يعني عدم قدرتها وقدرة زوجها ماليا خلاص يبقى فقدنا شرط الايه؟ شرط الاستطاعة. ولا يجب على الزوج أن يساعد زوجته في الحج لا بالمال كله ولا ببعضه فإن فعل فهو محض فضل منه يعني لا يلزم إنه يحججها لا يلزم لكن لو فعل يبقى جزاه الله خير من باب وعاشرهن بالمعروف فهيكون مشارك لها في الأجر إن ساعدها سواء أعطاها المال كله أو أعطاها بعض الإيه؟ بعض المال. فإذا لم يكن قادرا فيبقى مرفوع عن المؤاخذة من باب أولى. ورثت بعض المال ولكنه لا يكفي هي القضية الآن أيضا لم تتحقق الاستطاعة لأن لو إن هي معها 20,000 ومحتاجة 21,000 هي إيه؟ هيحول بينها وبين وما حصلش بالفعل تحقق الاستطاعة حتى لو كانت في 10 جنيه تمنعها من السفر ولا لا؟ طيب واحد قلت طب ما تستلف احنا بنقول في فرق بين لو احنا بنتكلم في مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب يعني لا يلزمها ان هي تستلف عشان تحقق الاستطاعة اللي الحج موقوف عليها ما يلزمهاش لكن